ويذكر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أو يخبره بمعنى أصح، ويذكر بني إسرائيل بعدما بين أنهم محبون للدنيا، وإن يأتيهم عرض مثلهم يأخذوه. حب المال، حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا. بعدما بين مدى حبهم للدنيا ومدى حرصهم عليها حتى أنهم ارتكبوا الكبائر دعنيها أنه مغفور لهم، يبين أنهم لا ينصعون إلى الحق أبدا إلا تحت سلطان الفقر، فيقول: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ما هي الحكاية؟ ما حكاية الجبل؟ وإذ نتقنا النطق، النطق القلع والجذب بالشدة، ذاك هو النطق. والظلة كل ما أظلت من غمام أو سقف وظلة وظلال. حين جاء موسى بالتوراة وقرأها عليهم وجدوا فيها الأوامر والنواهي، وقبل ذلك لم يكن هناك أمر ولا نهي، كان هناك توحيد وأمر بالصبر على إيذاء فرعون وقومه، وأمر بالصبر واتخاذ البيوت مثابة، أي أن الصلاة كانت في البيوت سرا خوفا من قهر فرعون، وأمر بالصبر وعقيدة في الترحيب وتفصيل عقيدة في الترحيب التي خانوها بعد ذلك وقالوا لموسى جعلنا إلها كما لهم. حين جاءت التوراة إذا فيها تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم الخمر، تحريم الخنزير، محرمات ومباحات وأوامر ونواهي، وإذا فيها الزكاة، وإذا فيها الصيام، وإذا فيها وفيها. حين قرأها عليهم وعلموا ما فيها هذا وماذا وارفضوها، ففلوسه ماذا يفعل موسى؟ ها هم قومه رفضوا كتاب الله الذي نزل عليه من السماء مكتوبا، نزل الى الله وهم في الصحراء وهم في التيه رافضين لاخذ بالتوراة. نطق ربنا الجبل قلع منه قطعه كبيرة كبيرة تكفي أن تضل القوم جميعا، وعلقها في الهواء فوق رؤوسهم وقال لهم موسى: إما أن تقبلوا التوراة بما فيها، وإما أن ينزل ربنا عليكم هذا الجبل فتموتوا جميعا وإلى الله. فخروا ساجدين يبكون، خروا ساجدين باكين، وقبلوا التوراة. يذكرهم ربنا بهذه القصة ويبدئ نبينا صلى الله عليه وسلم ويخبرنا من بعده أن اليهود لا يقبلون من فعل إلى الحق إلا تحت سلطان القهر. وانتبه وانتبه، لا بالمنطق ولا بالحق ولا بالعدل ولا بالعدالة ولا سماحة ولا سخاء ولا دين ولا خلق، القوة والفقر هي التي تجعلهم ينصاعون للحق. انتبه، هؤلاء هم الصحابة، صحابة موسى. الذي يحكينا هذا فيه لمن؟ لصحابة موسى. علمتم عن أصحاب محمد شيئا؟ الذين كانوا يجدونه بروحهم الواحد من طلحة الذي وقف وصبره لصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهره للعدو يحيطه ويقول: يا رسول الله روحي فداء روحك وجسدي فداء جسدك، ووقع به بدن وسبعون بدنا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد اوجب فتحا ونزل فيه القران، منهم من قضى وحده ومنهم من ينتظر. فقال خير الخلق صلى الله عليه وسلم: من اراد ان ينظر الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى فتحة. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء أصحاب موسى لم يأخذوا التوراة إلا بعد أن نطق الجبل فوقهم كأنه ظل وتيقنوا أنه واقع بهم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، وظن الظن هنا بمعنى اليقين أي تيقن، وظن أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد عظيمة، أي قائلين لهم خذوا أي وقلنا. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وقلنا لهم خذوا، حلفت ثقة بفهم السام أو قائلين لهم خذوا ما آتيناكم بقوة بعيد عزيمة وجد واذكروا ما فيه. لا تعاملونهم معاملة الناس، أي لا تترك التوراة ترك شيئا منسيه. اذكروا ما فيه أي ذاكروه واعملوا به واحفظوه واحفظوا الأحكام. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ذاك ميثاق يذكرهم ربنا تبارك وتعالى به، الميثاق الذي يؤثر عليهم في التوراة، ويذكرهم بهذه القصة، وينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يستعد بقوة حتى إذا نالوا سلط عليهم سلطان القهر. فقدام يذكر ربنا تبارك وتعالى اليهود بالميثاق الأول، إذن فهما ميثاقان، ميثاق أزلي وميثاق آخر، ميثاق الكتاب ميثاق التوراة، هناك ميثاق آخر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. الميثاق الأول قال العلماء إن الله تبارك وتعالى حين خلق آدم وسواه ونفخ فيه من روحه وأجلب له ملائكة مسح على ظهره فأخرج الذرية إلى أن تقوم الساعة، كل نسمة مخلوقة إلى أن تقوم الساعة أخرجه من ظهر آدم وأوقفه، أخذ الأرواح يركب فيها الإدراك لتعلم وترد، أو أخرج الأرواح والأشباح كهيئة الذر الهباء التي تراها في شعاع الشمس، وسألهم ألست بربكم؟ فأقر لهم بالألوهية والربوبية. ذاك قول. القول الآخر أن الكلام مجاز تمثيلي ولا إخراج للذرية ولا مسح على الظهر ولا قول ولا إشهاد، مجاز تمثيلي بمعنى أن الله تبارك وتعالى نصب للناس في كل شيء خلقه دلائل على وجوده، دلائل على توحيده، دلائل على قهره وسلطانه وتدبيره، وركب فيهم عقولا وبصائر لو استخدموها لوصلوا لوجوده ولعلموا به. فوجود الدلائل التي نصبها الله في كل شيء، في كل شيء، في كل ما حولك، لما نظرت في اي شيء الى اي شيء لعلمت انه خالقا مدبرا مصرفا. بالعقل والبصيرة التي ركزت في كل انسان لو نظر الى الدلائل لكان كمن سئل فاخر فشهد على نفسه. الكلام مجاز تمثيلي فقط، تمثيل. والرأي الأول ارجح لورود حديث يؤيده. فالرأي الاول ارجح ان الله تبارك وتعالى اخرج فعلا الذرية واوقفهم امامهم كقوله عز وجل يوم القيامة للناس لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة، وقوله وعرضوا على ربك صفا، وعرضوا على ربهم، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة. فربنا تبارك وتعالى مسح ظهر هذا او امر او قال كن فيكون، والآية من المتشابهات التي لا يصح الخوض في معانيه. وسألهم، وكل صنعة تدل على صنيعها، وكل مصنوع يقر صانعه، ألست بربكم اي خالقكم وموجدكم من العدم؟ قالوا بلى. بلى اجابة مش نعم، لكنها لا تكون الا لسؤال سبقه نفي، سبقه نفي او في مضمونه. ولو قالوا نعم لكفر، لو قالوا نعم لكفر، ألست بربكم؟ لو قالوا نعم اي نعم لست بربنا، لكن بلى اي بلى انت ربنا. قالوا بلى، قالوا بلى شهدنا. اذا انت ربنا خالقنا، شهدنا على ذلك او شهد بعضنا على بعض بذلك. او قالوا بلى وقف، كما ترى في المصحف علامة تعانق الوقف، وقفت هنا لا تقف. قالوا بلى وانتهى كلامكم. شهدنا قول الملائكة والملأ الأعلى حيث كانوا حاضرين شاهدين، شهدنا اي شهدت الملائكة والملأ الأعلى على اقرار بني آدم جميعا بربوبيتهم لله عز وجل، بربوبيتهم لله واقرارهم بألوهيته. شهدنا من قول الملائكة او من قول الله عز وجل والملأ الأعلى او من قول الناس حسب الوصف. قالوا بلى شهدنا ان تقولوا ليس من قول بني آدم. قالوا بلى شهدنا من قول بني آدم، اذا وقفت بعد شهدنا. قالوا بلى شهدنا ان تقول اي فعلنا ما فعلنا، واخرجناكم من صلب أبيكم وسألناكم وأقرتم وشهدنا على اقراركم كل ذلك، لئلا تقولوا يوم القيامة حين الحساب إنا كنا عن هذا غافلين. أن تقولوا أي كراهته أن تقولوا، أو لئلا تقولوا أي فعلنا ما فعلنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، عن هذا الميثاق. والسؤال، هل منكم من يذكر هذا الميثاق؟ لا نذكره، لأن لو ذكرناه لكان الإيمان إيمانا جبريا. لكن لما نسينا هذا الميثاق ذكرنا ربنا تبارك وتعالى بجوال الرسل وإنزال الكتب، ذكرنا بهذا الميثاق حتى لا ننساه. فمن صدق وآمن فقد ذكر، ومن أنكر وجحد فقد غفل. لذا يقول ربنا تبارك وتعالى لسيد المذكرين وسيد المرسلين فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيبة. فذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالميثاق الأول، ولكننا نذكره، نحيا عليه وعليه نموت وعليه نبعث جميعا إن شاء الله آمنين. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا، عن هذا المذكر، عن هذا السؤال، عن هذا الإقرار إنا كنا الراحلين. أو تقولوا، أي لئلا تقولوا قولا آخر وعلق، إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذا فهناك قولان للكفار، قول يدعي أنه نفي الميثاق ولم يذكره به أحد وينكر بعثة الرسل وما إلى ذلك، وقول آخر من المقلدين، المقلدين كأهل الكتاب الذين قلدوا أسلافهم في قولهم عزير بن الله وقولهم المسيح ابن الله وقولهم سيغفر لنا وقولهم لم تمسوا النار إلا أياما معدود وقولهم لم يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقولهم إن إبراهيم كان يهوديا هؤلاء إبراهيم كانوا نصرانيين وقولهم هؤلاء من أين أتى بهذه الأقوال؟ من أسلافهم. شر خلق لشر ثمر لشر ثمر. أو تقول إذا فقدت لكم الحجة إنما أشرك آباؤنا من قبل، أي أنهم يعتذرون بكفرهم، يعتذرون عن كفرهم بأنهم قلدوا الآباء، كما قال لو شاء الله ما أشركه ما أشركنا ولا أشرك آباؤنا كذلك. فربنا يقول إلا أخذ الميثاق عليكم في عالم الذر، أخذ الميثاق على آبائكم، وكل مسؤول عن عمله، والتقليد لا يبدي، والتقليد مع ظهور الدلائل لا ينفع. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل، أي أن الظلم أي أن الذنب أو الإشراك أو ما حدث من خطأ ذنب الآباء، ونحن جئنا وراء الآباء فقلدناهم. حجة مرفوضة. التقليد حين لا يكون هناك دليل أو سبب مخالف، لكن مع وجود الدليل، مع وجود السند، مع وجود الرأي الصحيح، ينتفي التقليد ويمنع. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، نحن غير مسؤولين، نحن معذورون، قلدنا الآباء والأجداد وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ أي لسه تفعل تهلكنا بما فعل المبطلون. هم المبطلون، هم الذين أبطلوا دينك، هم الذين اخترعوا الشرك، هم الذين قالوا وقالوا، ونحن جئنا من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ يا ذنبنا. فيجيبهم ربنا الحجة، أي أن من قال هذا يوم القيامة لن يقبل منه، لأنه قد أخذ عليه الميثاق كما أخذ على أبيه، أخذ على الجميع، وذكروا جميعا بالميثاق على ألسنة الرسل. وكذلك نفصل الآيات كما بينا لك أحوالهم، وبينا لك ما يضمرون في نفوسهم، وقصصنا عليك قصصهم، نفصل لك الآيات ونبين المواثيق، وأنه قد أخذ عليهم الميثاق في التوراة، وأخذ عليهم أيضا الميثاق في الأجل في عالم الذر، ولعلهم يرجعون عن قولهم الباطل، يرجعون عن افتراءاتهم، ويرجعون عن شركهم. ربنا تبارك وتعالى يبين هذا الميثاق، وإن كان الكلام يختص ببني إسرائيل، شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا، يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات لكل من يسمع إذا فقد أخذ الميثاق علينا كما أخذ عليهم، ولعلهم يرجعون عن شركهم وعن قولهم الباطل. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى اليهود وذكر الناس عموما بالميثاق الأول، يذكرهم بقصة أخرى وهي عبرة لكل من يعقل ولكل من يسمع ويتأمل. فيقول عز من قائل: واتل عليهم عن بني إسرائيل، يذكرهم بسجل آخر، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالتذكر بهم. اختلف العلماء في من المقصود بهذه القصة أو الآيات على أقوال. أرجحها أن الكلام عن رجل من علماء بني إسرائيل باع آخرته واشترى دنياه، رجل آتاه الله تبارك وتعالى العلم آتاه العلم بالآيات وبالكتاب، وقيل بل آتاه الاسم الأعظم، وقيل بل هو رجل أرسله موسى إلى ملك مدين يدعوه إلى العمل بالتوراة والإيمان. وحين وصل إلى الملك مدين راوده الملك: اترك التوراة واترك موسى وأوليك ولاية وأعطيك ما شئت من الناس. فقبل، فقبل وخان رسالته، وخان رسالته. أقوال. المهم والعبرة بعموم الضبط لا بخصوص السبب ولا بمن نزلت فيه الآيات. واتلو عليهم نبأ الذي، احكي وقص واقرأ خبر الذي آتيناه آياتنا. آتاه ربنا الآيات أي العلم، العلم بالكتاب، الحفظ الكتاب، الفهم الكتاب، فانسلخ منها. والانسلاخ من الشيء أخوه كما تنسلخ بحياته من جلدها. واتلو عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الآية فيها تمثيل وتشبيه من أروع ما يمكن، كأن الآيات غطاء حام وحاطب، فإذا خرج من الآيات وأنكرها أو لم يعمل بها أو ابتعد عنها كأنه قد انسلخ من الوقاية من الغطاء. ككلمة فتق، فتقت الرطبة، فتقت الرطبة، خرجت البلحة من قصرتها. فإن خرجت البلحة من قصرتها أتأكلها أم لا؟ لا، لأنها تعرضت للغبار وتعرضت للوساخات والأقدار والنقل ذلك. ولباس التقوى ربنا يعتبره لباس أو يعبر عنه بكلمة لباس، ولباس التقوى ذلك خير. بل ويعبر عن إغواء الشيطان للإنسان بلذع اللباس: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزو عنهما لباسهم ليريهما سوآتهم إنه يراكم هو وقبيلهم حيث لا ترونهم ويمن علينا ويقول: أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك الخير. كأن التقوى والعمل بالآيات لباس، لباس يلبسه التقي فيحميه من كل شيء، يحميه من غضب الله، يحميه من النار، يحميه من العذاب، يحميه من الشيطان، يحميه من كيد الكائدين، يحميه من عدوان المعتدين، يحميه من نفسه، يحميه من كل شيء. فإذا ترك التقوى خلع لباسه كالمحارب يخلع درعه، تعرض للهجوم بلا مقاومة. هنا التعبير: آتيناه آيات فانسلخ منها. طالما انسلخ منها أصبح بلا بلا غطاء، كالحية بلا كلمة، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. إذن اتباع الشيطان له حدث بعده انسلاخه، ولو لم ينسلخ لما قوي عليه الشيطان وما تضر، فانسلخ منه فأتبعه الشيطان، سار وراءه حتى أدركه ولحقه، ولحقه وأصبح قريبا له. بقول الله عن هؤلاء: وقيضنا لهم قرناء. قيضنا القلب قشر البيض، وتخيل التشبيه: من اتبعه شيطانه واتبع هو شيطانه، كان الشيطان له كالقلب للبيض. هل البيض منفذ؟ هل له متنفس؟ كيف وقد احاطت به القصة من جميع اجزائه وجوانبه؟ فكذلك فانسلخ منه اصبح عاريا، اصبح مجردا من كل سلاح وحماية من الوقاية. فاتبعه الشيطان، استتبعه، فاتبعه لحقه وادركه، فكان من الغاوين والغواية ضد الرشاد والهدى، فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه به، ربنا يقول: لو شئنا لرفعناه. ذات الذي نقص قصصا لرفعناه الى منازل الابرار والصديقين والشهداء الى منازل الانبياء والمرسلين. نرفعه بالايات ولو شئنا لرفعناه به ولكن لم يشاء ربنا. لماذا؟ لماذا لم يشاء؟ وكل شيء متعلق بمشيئته فلا يقع في ملكه الا ما يريد. لم يشاء ربنا لان الذي اوتي الايات انسلخ منها باختياره واشترى الدنيا واخلد الى الارض سكن الى الارض الى لذات الارض سكن اليها وركن اليها ورضي بها اخلد الى الشيء سكن اليه. ولكنه ولو شئنا لرفعناه به ولكنه اخلد الى الارض. اذا المانع للمشيئه في الرفع كانت مشيئه العبد. وكان مشيئه الله تبارك وتعالى رغم انها هي الاساس لكل شيء الا انها مترتبة او متعلقة بمشيئة العبد. اي من شاء الهدى هداه الله وتعلقت مشيئة الله بهدايته. ومن اختار الضلالة شاء الله له الضلالة وارادها منه فخلقها فيه. ربنا من الأدب يعلم هؤلاء مختارون للهدى. هؤلاء مختارون للهدى فركب فيهم الهدى وخلقه فيهم ويسرهم لعمل اهل الجنه. واولئك علم منهم اختيارهم للضلاله فركب فيهم الضلاله وخلقها فيهم وارادها منهم فوقعت بمشيئته. ولو شئنا لرفعناه به بالايات ولكن لم نشا لانه هو لم يشا. ولكنه اخلد الى الارض الى لذاتها سكن اليها وركن اليها واكتفى بها واحبها وحب الدنيا راس كل خطيئه. ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه واتبع الهوان والسم. وحذر ربنا من اتباع الهوى. يا داود ان جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا الذي تحكى عنه الحكايه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله. واسمع للمثل من اعجب الامثال التي ضربت في القران وتلك الامثال نضربها للناس ونعقلها الى العالمين. مثله كمثل الكلب مخلوق نجس مهما كان فيه من صفات طيبه لكن نجس